بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن البراء يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الله يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويسيرا واسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويسيرا واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم وقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدرها تقديرا. ويدخل فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عين فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر وإصبغ وحلوا أساور من فضة وسقى ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطعنوا آذنا وكفورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطعنهم آثما وكفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.